أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الأحاديث السابقة أن الله سبحانه نعى على اليهود وذمهم وقبح صنيعهم بكفرهم بالله سبحانه تبارك وتعالى وباتباعهم السحر، تركوا كتاب الله ونبذوه وراء ظهورهم، وزعموا وافتروا على سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يعمل بالسحر، فقالوا إنه ملك ساحر، ولم يقر له بالنبوة صلوات الله وسلامه عليه، فأكذبهم الله سبحانه وقال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. هنا تعلم السحر هذا فتنة، الساحر يستشعر بالقوة، يستشعر أنه أقوى من غيره، أنه يسيطر على غيره، فالساحر كفر بالله سبحانه واستعان بالشياطين، فكان من فتنة الله عز وجل له أن جعل الشياطين تعينه، فهو يطلب منهم فعل شيء فتفعل له هذا الشيء فتنة، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يبقى لا يكون شيء في كون الله عز وجل في هذه الحياة، لا يحدث شيء إلا وقد أذن الله عز وجل أن يحدث، أما ما يمنعه الله فيستحيل أن يحدث. طب ليه يأذن في هذا إنه يحدث؟ فتنة للناس، إنها فتنة للناس، إنه لو قيل للناس إن الأمر السحر هذا كله كذب ولا يحدث من ورائه شيء ويرون الأمر على ذلك، عمر ما يتحقق من وراء السحر شيء، مش محتاجين لآية تذكرهم ولا لحديث تذكرهم، هم شايفين هذا مشاهدة، لكن لابد أن يحدث أمامهم ما يفتنهم يجعلهم نصدق ده ولا نصدق ده. فإذا صدق الله سبحانه تبارك وتعالى نجوا، وإذا أخذوا بما يقول الساحر هلكوا. لذلك تجد إن أحيانا عراف يقول الناس الحاجة المسروعة في المكان الفلاني ويذهبون فيجدونها في هذا المكان، و99% مما يقوله كذب ولا يحدث هذا الذي يقوله. طيب ليه حصلت في هذه المرة ما حصلتش في الباقي؟ المرة هذه الفتنة التي يفتن الله عز وجل به عباد، حتى حين يقول لهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأتوا الكاهن ولا العرافين، وأنه من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر. وهنا ما هو مش محتاج لهذا، ما شايفه بيكذب على طول خلاص، لكن لما يصدق مرة يبتدي النفس يحدث فيها شيء، طيب مروح يمكن أنا لقي الحاجة اللي سرقت مني، مروح يمكن كذا، فمفاسدهم عظيمة جدا. هؤلاء حين يذهب الإنسان إلى الكاهن أو إلى العراف ويسأله عن شيء، مين اللي سرق الحاجة الفلانية؟ هنا لا تتخيل أن الذي يستعين بالشيطان الشيطان يعينه على خير، لا، ولكن في أكثر الحوادث تجد إن هذا يقول لك فلان اللي سرقك، فلان اللي سرقك ده يطلع أخاك، يكون أباك، يكون ابن خالتك، ابن عمتك، تتخرب العلاقة الأسرية اللي بين الناس. وكم رأينا مثل ذلك، تلاقي يقول لك احنا رحنا الواحد ما يعرف كل حاجة، هذا كفر بالله سبحانه أن يدعي أن العراف يعرف الغيب، فهذا كفر وجمع مع كفره قطيعة رحمه. العراف قال له ابن خالتك اللي سرق، فرجع قطع ابن خالته وشكى في الاسم وعمل، وفين عدى فترة طويلة تعدي وبعدين يلاقوا الحرام الحقيقي واحد تاني غريب خالص ما هوش معروف هو اللي سرق هذا الشيء. لم ترجع العلاقات، خلاص قطع علاقته مع أبيه وكفر بالله بتصديق الساحر وظهر الكذب بعد فترة. فإذا بالله سبحانه يحذر من البداية، الشيطان لن يدلك على خير أبدا، الشيطان يعينك على الشر، على البعد عن الله سبحانه. لذلك كان هؤلاء السحرة يتقربون ليس إلى الله، حتى وإن زعموا أنهم يقرؤون القرآن وأنهم يكتبون تعاويذ بالقرآن، لا لا لا، تلاقي الأحرف التي يكتبونها عكس ما هو موجود في القرآن، يعكس ونقي حروف، يكتب الآية غلط يكتبها بالمشقلب ويحط فيها نجم داود ويحط فيها طلسمات، في أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، بل أخبرنا عن كفر هؤلاء الذين يتعلمون والذين يعلمون هذا السحر. فكان اليهود يعملون بذلك وأرادوا سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا القصة بالأمس. والله سبحانه وتبارك وتعالى أنزل جبريل يرقي النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمه أنه ينفث على نفسه بالمعوذات فشفاه الله سبحانه، قال أما أنا فقد شفاني الله سبحانه وتبارك وتعالى. هؤلاء اليهود الذين يتعلمون ويعلمون الناس السحر، أخبر الله عز وجل أنهم لا خلاق لهم، لا نصيب لهم في الآخرة، فهم حرصوا على الدنيا، لذلك كل منهم يعلم أنه ليس له في الآخرة عند الله شيء، فيود أحدهم لو طال عمره، يود أحدهم لو يعمر في هذه الدنيا 1000 سنة، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. الإنسان الساحر كافر، فلو أن مسلما قال أنا أتعاطى السحر أنا أعمل كذا، فهنا ينظر في هذا الذي يفعله، فإذا كان يستعين بالنجوم والكواكب والشياطين هذا كفر بالله، إذا كان تخييل لأشياء إن هو خفة يد وشعوذة هذا ليس كفرا بالله عز وجل كما فصلنا قبل ذلك. فهنا الكفر بالله إنه يكتب أشياء ويستعين فيها بالنجوم، يظن أن النجوم تحدث والأبراج تحدث أشياء، فيكتب البرج الفلاني إذا نزل في المكان الفلاني يحدث كذا، إذا كان القمر نزل في المكان الفلاني يحدث كذا، إذا توافقت الشمس مع القمر في كذا يحدث كذا، ويكتب أشياء حتى يحدث هذا الذي يقول يزعمه. فقد تعينه الشياطين في أشياء يريد أن يضر إنسانا، ويأذن الله عز وجل في ذلك، كما يأذن أحيانا في خبر السماء أن ينزل إلى الأرض ليكون فتنة للناس. الملائكة إذا أحدث الله أمرا من السماء، إذا بالملائكة تضرب بأجنحتها من شدة الرعب والخوف من الله سبحانه وتبارك وتعالى، ثم تفيق، فيقول بعضهم البعض ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فتتحدث الملائكة إن الله قضى بالأمر الفلاني، تتحدث ويأذن الله سبحانه أن الملائكة تتحدث عند السماء الدنيا بهذا الخبر، تتحدث والشياطين ترتقي بعضها فوق بعض زي أصابع اليد فوق بعض فوق بعض لما تصل إلى السماء تتسمع لخبر السماء، حتى يفتن الله عز وجل عباده ويختبرهم ويمتحنهم، يأذن أن ينزل هذا الخبر من السماء. فإذا بالشياطين تسمعه وتلقيها لمن يليها ويأتيها الشهاب فيحرقها، وينزل الخبر للتالي والتالت وينزل إلى الأرض، فإذا بالشيطان اللي في الأرض يذهب للكاهن يقول سيحدث كذا، يديله خبرا صادقا وفوق 99 خبرا كاذبا، فيأخذ هذا الكاهن هذا الكلام ويحدث الناس حيحصل كذا ويحصل كذا، فيحدث هذا الذي قالته له الشياطين، فإذا بالناس تفتن، هو قال لنا حيحصل كذا إيه الأمر، تلاقي العراف يقول شيئا ويحدث هذا الشيء، فتنة من الله عز وجل للعباد. بهذه أخبار السماء إذا شاء الله لم تنزل الأرض وأحرق كل الشياطين، وإذا شاء أنزله مع بعضهم فيأتي إلى الأرض ليفتن الله عز وجل ويمتحن الإيمان. وهنا الإنسان الكاهن الساحر العراف هؤلاء كفرة يدعون معرفة الغيب، والساحر يدعي أنه يقدر على أشياء لا يقدر عليها إلا الله سبحانه تبارك وتعالى، ويمكن قدام الناس يخيل لهم أن يضرب واحدا بالسيف وبعدين يقول له إحيا فيحييه مرة ثانية، وهو كاذب في دعواه يخيل على أعين الناس الشيء الذي ليس بحقيقة. وجاء في مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار يقول سمعت بجالة التيمي، هذا رجل أدرك زمن عمر من كبار التابعين، يقول في شأن رجل من السحرة اسمه أبو بستان. أبو بستان هذا كان يلعب في دار الوليد ابن عقبة، الناس يظنونه بيلعب فوق السور ويستعجبوا، سور عالي جدا بتاع القصر، هو عمال يتنطط فوق السور والناس متعجبة، واحد على سور ضيق وبيلعب على السور وهو تحت في القصر. فواحد من التابعين اسمه جندب فقال: ويلكم أيها الناس، أما يلعب بكم؟ إنه لفي أسفل القصر، ما هوش فوق السور ولا غير، ده بيخدع عينيكم بالشيء، يتلعب بكم. الناس فرحانة تفرج على هذا البهلوان اللي بيلعب فوق فيها. وبعدين كان له فتنة في الناس، من ضمن فتنته إنه كان يبلهم حمارا أمامهم ويدخل من إست الحمار ويطلع من بق الحمار أو أمام الناس، وبعدين يجيب إنسان ورح ضربه بالصيف قطعه رقبته، وبعدين يقول له قوم روح قايم. فتن الناس، فإذا بجندب هذا جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، رجال وثقات لكن فيه تدليس. وفي جندب: وما جندب يضرب ضربة يفرق بها بين الحق والباطل. فكان يقول هو جندب هذا الرجل من التابعين، لما رأى الساحر فتن الناس اشتمل على سيفه وجاله في اليوم الثاني وخلانه ضرب إنسانا بالسيف وقطعه، وبعدين قال له قوم، فقام الرجل. طيب راح له هو راح قطعه نصين بالسيف، احي نفسك بقى هنا حتى لا يفتن الناس. أخذه الوليد بن عقبة وسجنه، ثم أخرج بعد ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالغرض إن الساحر قد يخيل للناس، يخطف أعين الناس بأشياء فيظن الناس إن فعلا ضربه بالسيف ولم يضرب شيئا بالسيف، ولكن يخيل للناس زي ما البعض من هؤلاء السحرة يجيب السيف ويضربه في بطنه ويحط السيف في ظهره ويحط السيف في كذا، ويخيل للناس لا حط سيف في قلبه ولا حط شيء في شيء، ولكن تخيل لأعين الناس بهذا الشيء. طب هذا الخداع للناس والفتنة، فيوهم الناس أنه يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله. فلذلك كان حد الساحر أن يقتل إذا كان يتعامل مع النجوم ومع الشياطين ويؤذي الخلق، حده القتل. فهنا جاء في حديث إسناده ضعيف، وفي حد الساحر ضربة بالسيف، لكن على ذلك أهل العلم قالوا أن هذا حده أن يقتل. ليه يقتل؟ لأنه كافر مرتد، إنسان مسلم مطلوب منه أن يؤمن بالله عز وجل أن يكفر بالسحر، عكس الأمر وآمن بالسحر وتعاطاه وعمل به. والله يقول: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. لذلك العلماء قالوا يقتل الساحر. الإمام مالك يقول إن المسلم إذا سحر بنفسه بكلام يكون كفرا، وأكثر الكلام الذي يكون في السحر يكون كفرا وتقربا إلى الشياطين، يعمل حجاب ممتلئ بكلام الكفر والتقرب للشياطين والعياذ والاستعاذة بهم، ويعطي الإنسان خذ هذا الشيء هيحصل لك اللي أنت عايزه، إذا أردت كذا يكون كذا. فيقول إمام مالك هذا الساحر لا تقبل توبته، يقتل ولا تقبل توبته. وذهب الإمام أحمد والشافعي وأبو حنيفة إلى أنه كذلك، وإن ذكروا في التوبة قولين، فيرى البعض أنه يستتاب فإذا تاب وإلا قتل، ويرى البعض أنه لا يستتاب لأنه مش هيبطل، اللي اعتاد على هذا يا كافر احنا نعرف من تاب ولا ما تمش، ويقول تبت بلساني، وبعدين يقعد يكتب الأشياء ويتقرب إلى غير الله عز وجل، فيستحق أن يقتل. هذا الذي يقتل كما ذكرنا هو الساحر الذي يعلم من أمره أنه يتقرب إلى الكواكب وإلى النجوم وإلى الشياطين ويعكس الآيات ويفعل ما حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه، يبقى أفعاله أفعال الكفر. أما ما كان من شعوذة، يعني أنه خفت يد من إنسان وإن أطلق عليه عرفا ساحر، لكن ليس هذا الذي ذكر العلماء فيه أنه يقتل. جاء عن الصحابة أنهم قتلوا الساحر، يعني عمر رضي الله عنه أنه أرسل في البلدان اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتل ثلاث سواحر. وجاء عن عثمان ذلك، وعن ابن عمر، وعن حفصة أن امرأة سحرتها فأمرت بقتلها فقتلت، وجاء عن أبي موسى كذلك، وعن قيس بن سعد، وعن سبعة من التابعين هذا أنه يقتل الإنسان الساحر إذا كان سحره كفرا بالله سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا جاء عن عائشة أن امرأة سحرتها هؤلاء الأفاضل، يعني حتى ذل لم ينجوا من السحرة ومن كيد الإنس، شياطين الجن وشياطين الإنس. السحرة هذا لبيد بن الأعصم يكيد للنبي صلى الله عليه وسلم، عمل له سحرة، وهذه السيدة عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، عندها أما دبرتها السيدة عائشة، يعني أحسنت إليها وقالت لها إذا أنا مت فأنت حرة. فإذا بهذه المرأة المجرمة تستعجل وفاة عائشة رضي الله عنها، عايزة السيدة عائشة تموت عشان هي تعتق، فتسحر لها، تعمل لها سحرة. فإذا بالسيدة عائشة تعرف ذلك، جاءها ناس من الزبط من الحبشة، جاءوا قالوا هذه مسحور له، هذه مسحور له، من سحر؟ قالوا فلان. فليء بهذه؟ قالت نعم فعلت. ليه فعلت؟ قالت أردت أن أحرف، عايزة نعتق. فعملت. فالسيدة عائشة رضي الله عنها أمرت فباعتها من أسوأ العرب ملكة، تشوفوا دوروا على أسوأ واحد في العرب إنه بيسيء معاملة العبيد، مين أسوأ؟ فباعتها له عقوبة لها، وإن كان حقها هذه أن تقتل، تسحر أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها. وحدث نفس الشيء مع السيدة حفصة، فأمرت بقتل هذه الساحرة التي عملت السحر. هنا الدين ما فيش انه يسيب لانسان فرصه انه يؤذي في خلق الله عز وجل، انسان يسحر ويؤذي الناس، لا، ان هذا التخلص منه اولى. ده اشد على الناس من الانسان اللي بيشرب الخمر، اشد على الناس من الانسان اللي بيقع في كبائر الذنوب، هذا مؤذي واذاه في خفاء، يستخفي ويؤذي الخلق. فهتعرف توبة هذا الإنسان منين؟ وهو منفرد وحده في سجن، ولا منفرد وحده في بيته ويؤذي شمالا ويمينا، هيتعرف ازاي مساحر إلا ما نجيب ساحر ثاني ونقول له شوف لنا أمر هذا للإنسان، يبقى هيباح وجود السحرة في بلاد المسلمين. فالتخلص منهم هو الأمر الشرعي الذي داع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الساحر ردة. جابوا من كلمة ردة هذه من الآية، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر بتعلم السحر. فإذا تعلم السحر فقط كفر بتعلمه، فكيف إذا عمل به؟ ولا يقال إن تعلم الشيء ما فيهوش حاجة نتعلم، كما ذهب بعض المفسرين إلى ذلك منهم الفخر الرازي فيذكر يقول التعلم نفسه ما فيهوش حاجة في التعلم، لكن العمل به هذا، وهذا كلام باطل ليس بصحيح، لأن الله عز وجل يذكر التعلم هنا، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. برضو الأهل العلم يقولون هل يسأل الساحر حل السحر، يعني جاب الساحر ويعاقب حل السحر الذي فعلته هذا؟ لا مانع يعني يقال له ذلك، هو الذي وضع السحر، حط السحر فين؟ يجيب السحر ويقطع هذا الذي فعله، فهو أدرى بالمكان الذي وضع فيه ذلك. أجازه سعيد المسيب، وذكر ذلك البخاري ومن إليه المزني، ويعني بعض أهل العلم يمنع من ذلك، ولا يحل السحر زي إلا بسحر، فلازم يتعلم السحر. فإذا كان هو متعلمه أصلا يبقى على ذلك يعذر ويعاقب حتى يحل هذا الشيء الذي فعله، ثم يعاقب على سحره بالعقوبة القصاص أو القتل بحسب نوع السحر الذي فعله هذا الإنسان. يقول الله سبحانه وتبارك وتعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يبقى من السحر ما يكون يفرق بين المرء وزوجه، يفرق بين الاثنين، التخيلات وأوهام، يجي الإنسان يجلس مع زوجته يراها على غير المنظر الذي هي فيه، فيخيل له في عينيه أنه قاعد قدام شيطان، قاعد قدام امرأة تكون بيضاء يراها سوداء، يراها قبيحة، يراها جب، والعكس كذلك لذلك، فهذا من السحر الذي يفعله الساحرة. الإنسان عصمته في ذلك الاعتصام بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى الإنسان المؤمن يقول الأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، ويقرأ ما جاء في ذلك، والله يذهب عنه ما يحدث له. طيب هنا ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، لا شيء يحدث في الكون إلا بإذن الله سبحانه. لو أن إنسانا أخذ سيفا وضرب به إنسانا ولم يشأ إلا أن يقتله، مستحيل أن يقتله، لا يحدث إلا أن يأذن الله سبحانه وتبارك وتعالى. السيف يقتل ولكن لا ننسى القضاء والقدر، الله الذي يحكم في ذلك إن أراد شيئا كان. يبقى المؤمن مطمئن بذلك أن الله إذا أراد به شيئا لحكمة منه سيكون هذا الشيء، فيركن لله عز وجل ويطمئن بالله ولا يخاف من أحد. كثير من الناس وهمهم وفزعهم يدفعهم للتشكك في كلام الله عز وجل، للتشكك في وعد الله سبحانه، فإذا بهم يقعون في الشرك من حيث لا يشعرون. يمكن في وقت من الأوقات من السنة تلاقي ورقة طلعت وكل الناس الجهلة يحاول أنه يكتب هذه الورقة، يقول لك أنه شيخ الحرم اسمه مش عارف الشيخ إيه، والشيخ شاف رؤية منامية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتب الورقة دي كذا ووزعها، وإلا هتجيب له الورقة دي ويكتبها يكسب فلوس ويجيله رزق كثير، وإلا هيستهين بها هيحصل له هيحصل له. هذا كله كذب وافتراء، ولا لا شيخ في الحرام قال هذا الشيء، ولا شيخ رؤيا ولا غيره، ولكن الكذابون كثيرون يكذبون. وإذا بالناس الجاهل يقول لك هنا حق صريح، مسألة الإنسان الحساب المادي، أنا والله هخسر ورقة ثمنها كام، مش مشكلة أكتبها 10 مرات بس لو كسبت هكسب كثير جدا. الطمع، الطمع، الإنسان بطبيعته طمع يطمع، والطمع يدور الإنسان إلى الوبال وإلى الخيبة وإلى الكفر بالله سبحانه تبارك وتعالى. فالطماع يذهب للساحر، يمكن الساحر يعمل لي حالة يديني حالة، مش توش ساحر والأفارقة اللي دون مصر ضحكوا على حبة من المغفلين والحمقى المصريين، وإنه أنت معك فلوس اديني هات 100,000 جنيه وأنا أخليه مولده تاني يوم ويبقوا 200,000 جنيه، ويديله تاني يوم ولدوله بقوا معاه 200,000 جنيه، ويوم والأغطب يدينا بقى 100,000 دولار علشان يولده، فيطمع يدينه 100,000 دولار يختفوا ما يظهروش، خلاص راح منه الدولارات، ضحكوا عليه بال100,000 و100,000 وخدوا 600,000 وهربوا بها. فهنا ايه اللي وقعوا في هذا الشيء؟ الطمع، الطمع. دايما النصاب يضحك على الطمع، النصاب يدور مين طمع، فلان طمع، يفضل وراء هذا الطمع يمنيه ويفدعه لغاية ما يضيع ما معه. فهنا احذر من الطماعين ومن النصابين. يمكن من الحاجات الآن شيعة كثيرة وكل شوية تسمعها أن يقول لك مش عارف مين عرف أن البيت بتاعك تحته في كنز، فإحنا عايزين أن البحث عن الكنز ومش عارف إيه، ويجي في البيت بتاعك يبحث عن الكنز ويعمل بعدين يسرق بيتك ويهرب، أو يضحك عليك بشيء ويأخذ المال وينتهي. وعصابات كثيرة بتضحك على الناس بهذا الشيء كل يوم والتاني، تسمع من هذه الأشياء الكثيرة، بيطمعك بيضحك عليك بأشياء، ويمكن واحد يروح يجيب لهم أموال يقول له هات 50,000 أنا هطلعك كنز يساوي مليون، فرحان 50,000 يروح يستلفهم وبعدين ياخدوا 50,000 ويهربوا، ويقعد هو في الخيبة بتاعته إنه ضاع منه لا حصل كنزا ولا حصل 50,000، وبقى مدين ودخل السجن بعد كده بديون اللي عليه. هذه قصص حقيقية واقعة مولودة بتضحك على بعض الناس، حتى بعض المصلين منكم أنتم بيصلوا في المسجدين حصل لهم هذا الشيء منكم أنتم، ومهما بندرس ما فيش فايدة، ظاهر الكلام بيدخل وبيطلع من أمام، ما فيش فايدة فيكم. إن النصاب بيضحك على الطماع، ما تطمعش، ارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس، مش النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الشيء، ارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس. لكن يجي الساحر يقول لك هعمل لك وخليك، طيب الساحر كافر، هذا كافر، فبيضحك عليك بكفره، ايه خليك تتبع الساحر فيما يقوله. التجربة يقول لك نجرب مش هنخسر حاجة، فياخد الورقة ويكتب، وبعدين لو أرى الورقة يلاقي كلام عبط اللي موجود فيها، لولا ان فيها بعض الآيات اللي مذكورة، لكن ايه اللي فيها وايه الداعي هينشر ايه فيها، مفيش فيها حاجة خلطة تنشر، ايه اللي هيتنشر فيها؟ انشر الورقة وتلاقي الورقة ده كل واحد عند المصورتية يكسبوا موسم بتاعهم في التصوير 20 ورقة لكل واحد، 10 ورقات لكل واحد، ووزع على الناس. قلنا ليه تفعل هذا الشيء؟ وبعدين بعض اقطع الورق، احرق هذه الورق، هذا كذب، لا اخاف الله يحصل لي حاجه، اصل واحد مكتوب في الورقه واحد قطع الورقه حصل عربيه قطعته حتت، والله اذا قطعته حتت يا سيدي قضاء الله وقدر يكون شهيدا عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. لا تخف، لا تخف الا من الله سبحانه وتبارك وتعالى. الخوف من الناس يدفع الانسان للتشكك، وهنا ربنا بيقول لك اهو وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، مش هيضرك الا اذا أذن. طيب يا سيدي ربنا اذن انه يحدث لك الضر، بالساحر هيحصل، من غير الساحر هيحصل، اللي مكتوب لك لازم هيجي لك. يبقى هنا الإنسان المؤمن واثق في الله عز وجل، والله ربنا كاتب علي المرض هيجي لي، المرض كاتب لي هيجي لي النهارده بالليل، المرض هيجي لي، قطعت الورقه، مزقت الورقه، عملت كذا، القضاء والقدر نافذ. فالإنسان المؤمن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، فهنا ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. احرص دائما على أن تتعلم الذي ينفعك لا الذي يضرك. قال ولقد علمت اليهود لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. لقد علم لمن اشترى، استبدل السحر بكتاب الله. يبقى هنا اشترى، الشراء عقد معوضة، معوضة بديك حاجة واخد حاجة تانية، اخد سلعة منك وديك مكانها سلعة، هذا بيع وشراء، كل منا بائع ومشتري. اخد منك سلعة وديك فلوسا، انا دفعت المال وهنا انا مشتري واخذت هذه. فكل من الاثنين يطلق عليه شاري وبائع، المشتري الذي يأخذ وهو أيضا الذي يبيع، لغة يطلق الشراء على البيع والشراء، والبيع كذلك يطلق على البيع وعلى الشراء. ولقد علموا لمن اشتراه، يبقى من استبدله، من عاوض، يعني مش عايز التوراة وحاخد السحر مكانها، تركوا القرآن وأخذوا السحر مكانه، فباعوا شيئا، باعوا الآخرة وطلبوا السحر والدنيا. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، خلاق حاجة وأخلاق حاجة تانية. خلاق هنا بمعنى الحظ، بمعنى النصيب، أما أخلاق الإنسان الصفات التي يكون عليه. فهنا ما له في الآخرة من خلاق يعني ليس له حظ، ليس له نصيب، ليس له ثواب في الآخرة. ولا بئس ما شروا به أنفسهم، ولا بئس ما باعوا به أنفسهم. باعوا أنفسهم إلى النار وأخذوا الثمن كتب سحر، تعلم سحر، كفر بالله عز وجل. بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون. هنا يقول ولقد علموا، وفي النهاية يقول لو كانوا يعلمون. هم علموا ولا لم يعلموا؟ نقول علموا شيئا ولا وجهلوا شيئا آخر. يبقى هنا لقد علموا، هم استيقنوا وعرفوا أن السحر هذا حرام وأن دينهم يحرم عليهم ذلك، لكن هذا العلم هل وقر في القلب؟ هل دفعهم للعمل؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. لو كان علما حقيقيا هو مجرد معرفة، المعرفة لا تغني عن الإنسان. من عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول لم يدخل في الدين، لم يدخل في الدين، مجرد ما اليهود كانوا يعرفون أنه رسول، بل وكانوا يعترفون له صلى الله عليه وسلم، يقول نشهد أنك نبي عليه الصلاة والسلام، فكان يجيبهم ما يمنعكم أن تتابعوني. يبقى هنا مجرد ما قالوا له أنت نبي ما دخلوش في الدين، ما دخلوش في الدين. يبقى هنا الإنسان الذي يقر له بالنبوة ويتابعه عليه الصلاة والسلام هذا الذي دخل في الدين. أما اليهود مجرد هم ما أقروا له أيوة أنت نبي، طيب لما اتبعنا؟ نخاف أن تقتلنا اليهود، أنت نبي للأميين فقط، ما أنتش نبي إلينا عليه الصلاة والسلام. يقول إننا ننتظر نبيا آخر من ذرية إسرائيل يعقوب يكون لنا نبيا، ما مش عايزينك أنت. بيتخيروا بين الأنبياء فيكذبون، فلا خلاق لهم، فلا نصيب لهم في الآخرة لو كانوا يعلمون. يا ليتهم كانوا يعلمون العلم الحقيقي الذي يولد الخشية والخوف من الله، يولد المتابعة لدين الله سبحانه ولسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولو أنهم آمنوا واتقوا، ولو حرف امتناع وقوع الجواب لامتناع وجود الشرط، ولو هنا انه لم يؤمنوا ولن يؤمنوا، مش هيحصل منهم هذا الشيء. ولو انهم يريتهم انهم امنوا بالله سبحانه، هؤلاء اليهود لو انهم امنوا، صدقوا الله وصدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وعملوا بما عندهم في التوراة، فتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم، واتقوا، خافوا من الله سبحانه تبارك وتعالى، خافوا من عذاب الله واتقوا، لمثوبة من الله خير، ثواب الله خير. قل أثابه مثوبة وثوابة أو إثابة، فهنا ثواب الله، المثوبة هنا مصدر ميم بمعنى الثواب، المكافأة من الله سبحانه على ما يصنعونه، مثوبة من عند الله خير. ولو أنهم آمنوا واتقوا أصلها لأثابهم الله، إن كده يكون الجواب بتاع الشرطية اللي فيها كون فعل الشرط فعلا والجواب أيضا فعلا، ولكن هنا أداة بجملة اسمية كأنه تقرير وثبوت واستقرار لهذا الشيء، إنه لا مناقشة في ذلك، لمثوبة من عند الله، يعني مش جزاء محتمل، لا ده جزاء حقيقي يقيني من الله أنه يعطيهم الثواب والمكافأة على إيمانهم وتقواهم، ولكن لم يعملوا. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، لمثوبة من عند الله، وخير هنا أفعل تفضيل معناها أخير، أخير وأفضل لهم من كل الذي يعملونه ويرجونه لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون نفس المعنى، إنه لو كانوا يعلمون أن ثواب الله خير، ثم هم يعلمون ما من إنسان الذي عند الله خير، لكن المعرفة لا التي لا تولد الخشية والعمل كلا معرفة، كان ما هيش معرفة أصلا. فهنا عرفوا أهل الجنة أحسن ولا الدنيا، لك الجنة طيب ما بتعمل لهاش ليه؟ هنا لو كان يعلم علما حقيقيا لاختار العمل للجنة، لكن لم يعملوا من أجلها. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. حديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.